السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث الشريف، ليلة الحكمة المحمدية. وقد سبقت الليلة التي قبل ذي، كانت الليلة ليلة القرآن، والآية التي تلوناها وحفظناها وفهمناها وها نحن نعمل بمقتضاها تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ففهمنا أن لله حقا عظيما علينا، مقابل أن خلقنا ورزقنا وحفظ حياتنا، هذا الحق أن نحج بيته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما كان الحج إلى بيت الله يبعد عن ديار أناس كثيرين، فأهل أقصى الشرق وأقصى الغرب يشق عليهم ولا يستطيعون الحج، فمن عجز فلا إثم عليه، وليس هو بمطالب بالحج ما دام عاجزا، إذ قال تعالى من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يستطع الطريق إلى الحج، إما لوجود حوائل موانع مانعة، وإما لفقر وحاجة فلم يجد زادا يتزود به إلى الحج، أو يترك لأسرته ما تعيش عليه حتى يعود إليهم. وعرفنا أن الحج فرض مر في العمر، واستشهدنا بالحديث الصحيح: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجب، ولكن في العمر مر. وعرفتم أركان الحج التي ينبني عليها، هل لكم أن تذكروها وأنا ممتحن لكم؟ ما هي؟ الإحرام، الطواف، الوقوف بعرفة، السعي. اعكس: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف أي طواف الإفاضة، والسعي. ذي أركان الحج. هل للحج واجبات؟ من ترك واجبا ماذا عليه؟ عليه الهدي، أن يذبح شاء. أذكر بعض مجملات الحج، واجبات الحج: عرفتم المبيت بمزدلفة، ورمي الجمرة يوم العيد، والمبيت 3 ليالي بمنى ورمي الجمرات. عرفتم المحظورات: تارك المحظور ماذا يجب عليه؟ فاعل المحظور، فاعل الممنوع كمس الطيب ولبس المخيط، ماذا عليه؟ عليه فدية مخير بين ثلاثة، إن شاء صام ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو ذبح شاء، لقول الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن تلك الآية الكريمة التي عرفنا بها واجب الله علينا وعرفنا كيف نؤدي هذا الواجب، والآن مع الحديث الشريف الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. علاقة الحديث بالآية أن الحج من أفضل الأعمال إن كان مبرورا. فهيا نحفظ هذا الحديث، وحفظه كحفظ الآية نور في قلب من حفظه، يشع على بصري وسمعي ولساني. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. من يحفظ هذا الحديث ويعود به إلى بيته ويعلمه أسرته كان كالمجاهد في سبيل الله. ما أنتم في البوسنة ولا الهرسك، في المسجد النبوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. حفظتم الحديث زادكم الله حفظا، والله لخير من قنطار ذهب، وليسامحني ربي إذا أنا سويت الأوساخ مع الأنوار النبوية، لكن من باب أن يفهم السامعون والسامع، والله لخير من قنطار ذهب. آمين. من القائل أفضل الأعمال؟ من هو هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه محمد، وأبوه عبد الله، وأمه آمنة، وهو قرشي هاشمي عدناني من أولاد إسماعيل. أين يوجد هذا الرسول؟ أين يوجد؟ هنا، هذا مسجده، وذاك قبر الشريف، وثم جثته الطاهرة، وهذا موطن أسرته أيام حياته ووفاته. إذن إيماننا ساطع الأنوار قوي. ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال يشوق يدفع النفوس إلى أن تطلب الكمال يرفع الهمم لتنال أعلى المعالي؟ أفضل الأعمال عند من؟ عند الله. والأعمال جمع عمل، وهو يتناول أعمال القلوب وأعمال الألسن وأعمال الجوارح. آليات الأعمال كم هي؟ القلب بالنية بالإرادات بالعزم والتصميم بالإيمان بكل أركانه وجوانبه، أعمال اللسان الكلم الطيب كله عمل، الجوارح كلها تعمل. أفضل الأعمال أعمال القلوب والألسن والجوارح، أفضلها ثلاثة في هذا الحديث، ما هي؟ إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. ولا مانع أن تكون أعمال أخرى أفضل، لأن الرسول طبيب يعطي الدواء بحسب المرض. يدخل عليه إنسان عاقل والديه يقول أفضل أعمال بر الوالدين، يدخل إنسان مهزوم مثلي لا يحمل سلاحا ولا يفكر في الجهاد يقول أفضل الأعمال جهاد في سبيل الله. فلهذا تجد حديثا آخر فيه بيان أفضل الأعمال، وكلها أفضل الأعمال لا منافات، لأن الصيغة ما هي صيغة قصر لا أفضل من كذا، لا، أفضل الأعمال كذا كذا، أذكر مئات. أفضل الأعمال عرفتم أن الأعمال يقوم بها القلب وهو أشرفها وهي أشرفها، ويقوم بها اللسان وتقوم بها الجوارح كاليدين والرجلين والبدن. ما أفضل الأعمال؟ قال إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله ورسوله، هل تذكرون آية تدل على هذا؟ هات. تلك سلسلة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ما ذكر صياما ولا صلاة ولا جهادا، ماذا ذكر؟ إيمانا بالله ورسله. سابقوا، هيا بنا إلى أين؟ إلى الحمام نغسل أدراننا أوساخنا ثم جنة، إذ لا بد لدخول الجنة من نظافة أولا. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. كيف نسابق إلى المغفرة؟ إلى التوبة، لنغسل أدراننا ونمحو ذنوبنا وسيئاتنا وبعد ندخل الجنة. أو تظنون أن أحد يدخل الجنة وعليه أوساخ؟ والله ما كان. قال هذا الحكيم القاموس التخلية قبل التحلية، كلمة صوفية ولكن دليلها من كتاب الله واضح. ما دليلها؟ أولا الإيمان. لا تأتي، إن عندك محفوظات من شيخك قول ما عندك، قول الله أعلم، أما تنتحل من الهوالة. هذا القاموس يحفظ كل ما يسمع، زاده الله حفظا. قال تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. عرفتم الآن التخلية قبل التحلية وإلا لا؟ أول يكفر بالطاغوت، ثانيا يؤمن بالله. التحلية قبل التخلية وإلا لا؟ التخلية قبل التحلية. تخلى عن الشرك وادخل في رحمة الله، تخلى عن النجاسة وادخل المسجد وناجي ربك تعالى. وهناك أيضا دليل قريب، لا إله إلا الله، تخلية قبل التحلية وإلا لا؟ نافينا وجود إله تعبد مع الله ثم قلنا إلا الله. التخلية قبل التحلية سابق إلى مغفرة أولا وإلى الجنة أولا، إلى مغفرة من ربكم ثم الجنة. آية آل عمران وسارعوا إلى أين؟ إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فعرفنا أن الجنة إذا كان العبد ملطخا بأوضار الذنوب وأوساخها وهو من أهل لا إله إلا الله المؤمنين بحق، لا يدخل الجنة إلا بعد عمليات تنظيف وتطهير، إما أن يغفر الله له وإما أن يدخله جهنم فتحترق تلك الذنوب كلها ويصبح كالفحمة، وبعد ذلك ينبت نبتا جديدا. أما أن تدخل الجنة والأوساخ والرائحة الكريهة، والله ما هذا ما نقبل حتى في حلقة كهذه، أو تقبلونه لو يدخل ملطخ بالعاضية والبول الدماء، خلوا نجلس، اذهب تنظف أولا، اغسل نفسك. والشاهد في قيمة إيمان بالله ورسوله وإلا لا؟ أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، لأن دار السلام تورث بهذا، أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسوله. إلا أن الإيمان بالله ورسوله ينتج ما لا يقاد قدره من الصالحات، ما صلى مصلي ولا زكى مزكي ولا رابط مرابط ولا بر بار ولا أحسن محسن ولا جاهد مجاهد إلا بعد الإيمان بالله ورسوله. أو تشكون بهذا؟ كل الصالحات يولدها لنا الإيمان الحق بالله ورسوله. وإذا آمن بالله ورسوله يكفر بالملائكة، يكفر بالكتب، كفر بالله. ما دام قد آمن بالله ورسوله استعد أن يقبل كل خبر يخبر الله به ورسوله، سواء كان مما يدرك العقل أو كان من وراء العقل. إجمال عجيب هذا، إيمان بالله ورسوله. ثم ماذا؟ جهاد في سبيل من؟ في سبيل الله، في سبيل العروبة، في سبيل الوطن، في سبيل الله. قيد الجهاد في كل مناسبة بقيد وهو سبيل الله. لما؟ لأن الجهاد بذل مال ونفس، كذا ولا لا؟ بذل مال ونفس. وأعز ما يملك المرء ماذا؟ ماله ونفسه. فمن هنا قد يقاتل من أجل المال، قد يقاتل الرجل من أجل المال الغنائم، قد يقاتل من أجل قبيلته دفاعا عن وطنه، حمية من حميات الجاهلية، كيف بنو فلان ينهزمون؟ حينئذ ما كان في سبيل الله. قد يقاتل من أجل أن تظهر بطولته ويشتهر صيته في العالم، بطل أو ما هو صحيح هذا، أبطال الكرة تغنون بهم طول العام، نسيتم ولا لا؟ من ذاك البطل؟ نسيتموه؟ ها؟ لا لا، عملوا حتى الثياب باسمه، مارادونا مارادونا والعياذ بالله. وهذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يوضح لكم هذا المعنى. فيسأله سائل فيقول: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل المغنم، الرجل يقاتل يقال كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتحرير البلاد ما ينفع، أي أن أقاتل حرم فلسطين وأنا أموت، والله ما مات منا شهيد إذا كان بهذه النية. من هو الشهيد؟ الذي يموت في سبيل الله يريد أن تعلو كلمة الله لا إله إلا الله وأن يعبد الله وحده في أرض الله. أما الطين والتراب والعنتريات كلها باطلة، الأرض كلها لله. أو ما زال مستقر في أذهانكم أن الأرض ينبغي أن تكون لنا، يرضى الله أو لا يرضى؟ نحن عبيد، إذا حملنا راية الجهاد نغزو باسم الله من أجل أن ندخل الناس في رحمة الله. ما نحن والله إلا محسنون فقط، أمة ضالة تتهيأ للخلود في النار، تعيش على الفسق والخبث والشر والفساد، نريد إنقاذها باسم ربنا هو الذي طلب منا هذا لأجل تطهيرها وإكمالها. فإذا دخلت في رحمة الله ما لنا علاقة بالطين والتراب والبلد أبدا. إذن جهاد في سبيله، ثم ماذا؟ حج مبرور، حج بشرط أن يكون مبرورا. ما الحج المبرور؟ هو أولا أن تخلصه لله، تنقيه تنقية كاملة، فلا يخطو ببالك أن يسمع بك فلان ويشكرك، تخلصه تخلص كاملا لله. ثانيا أن تؤديه حسب ما أداه رسول الله وبينه بلا زيادة ولا نقص. ثالثا أن تفعمه بالخيرات والصالحات، تكثر فيه الصالحات والعبادات وتنقيه تمام التنقية من الآثام، وحينئذ يقال بر حجه، صار حجا مبرورا صادقا كاملا. هذا الحج المبرور ورد أنه ليس له جزاء إلا الجنة، لا مليار دولار ولا ملء الأرض ذهبا ولا ما له جزاء تأخذه إلا أن تدخل الجنة فقط. لو أعطيت ما أعطيت ما يكفي. الحج المبرور ليس له جزاء يجزى به إلا الجنة فقط. إذن ونعيد الحديث قبل الشرح: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال، يريد الأعمال الصالحة، أما الأعمال الطالحة ما تدخل في المفاضلة، لا قيمة لها ولا وزن. الأعمال الصالحة أفضلها ما يلي، قال: وهي تشمل أعمال القلوب من الاعتقادات والنيات والإرادات، كذا ولا لا؟ القلب يعمل وعمله أعظم. أعمال القلوب وهي تشمل الاعتقادات، اعتقادك في إيمانك بالله ورسوله واليوم الآخر والقضاء والقدر، ذي اعتقادات تقوم بها القلوب، بدليل أن المنافقين يقولون آمنا بالله ورسوله وقلوبهم كافرة، ما هي بمصدقة ولا بمؤمنة. والإرادات والنيات، نعم، النية بالقلب، لا تقول اللهم نويت صلاة العشاء أربع ركعات، أو اللهم أني نويت زيارة المسجد النبوي، ما في حاجة إلى أن تتكلم بهذا. النية محلها القلب هو الذي يقوم بها، والأقوال كقول الحق والشهادة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذي كل أعمال الألسن، اللسان يقوم بهذه الأعمال. الشهادتان بما تكونان؟ باللسان، قراءة القرآن، الذكر، الدعاء، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ذي كل أعمال الألسن. وأعمال الجوارح كالجهاد والحج والصلاة والصيام والصدقات والرباط، ذي أعمال الجوارح. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل هذه الأعمال ثلاثة، وهي الإيمان بالله ورسوله، هذا من أعمال القلوب، وقدمه لأنه هو الذي ينتج ويثمر غيره. لما قدم الإيمان بالله ورسوله؟ لما علمتم أن الإيمان هو الذي ينتج الأعمال الأخرى، بقدر ما يقوى تقوى الأعمال بقدر ما يضعف العمل. قدمه إذن لأهميته، لأنه كالأصل وغير فرع عنه، هو الذي يثمر غيره. ولولاه، أي لولا الإيمان، ما عمل امرؤ عملا صالحا. نعم، لولا الإيمان تجتمعون هنا؟ والله ما تجتمعون أبدا، بل عصامات. إذن إيمان له قيمته، فلهذا قدم. ثم الجهاد في سبيله تعالى، وهو يشمل جهاد النفس، وهو يشمل جهاد الفساق بأمرهم ونهيهم. الفساق جمع فاسق، من خرج عن الطريق ومال عنه وانحرف، كالفارة تخرج من جحرها فيقال فيها فسقت فهي فويسقة، تخرج من الجحر. فالذي يخرج عن طريق الله يمينا أو شمالا فسق، زنى فسق، سرق فسق، شتم وسب مؤمنا فسق، اغتاب ونمم فسق، ضرب مؤمن وآذاه فسق. كل من خرج عن طاعة الله ورسوله في الأمر والنهي فقد فسق، أي خرج عن الطريق. جهاد الفساق بما يكون؟ بالسيف؟ لا، باللسان، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن ترك معروفا قل له يا بني لما ما تفعل هذا، ارتكب مكروه قل له يا أخي أو يا بني حسب مقامك، أو يا أبتاه، أبوك شيء كبير حالق وجهه وشاربه، قل له يا أبتاه ما ينبغي هذا، أنت فحل من فحول الإسلام، خلي لحيتك. وهكذا أمر بمعروف ونهي عن منكر، هذا يسمى جهاد الفساق ولا لا؟ من فسق منا وخرج عن الطريق نرجعه، نجتهد في أن يعود إلى الطريق ليصل إلى أسمى المقامات وأعلى الدرجات. لما؟ لأن الذنوب إذا توالت يخشى معها أن يموت صاحبها على سوء الخاتمة والعياذ بالله. إذ السيئة لا تلد إلا سيئة، وهل الحية تلد غير الحية؟ ما تلد غير الحية. فلهذا إذا رأيتم أخاكم ترك واجبا أو فعل محرما أنقذوه، مدوا أيديكم بالكلمة الطيبة حتى يعود. قال: وجهاد الكفار، وهو بدعوتهم وقتالهم إن قاتلوا. افهموا هذه، مثلا من الذي يلينا؟ تلينا اليونان، ما بين وبينها أرض كافرة أبدا، هي حدودنا. نعسكر على الحدود بجيوشنا ونراسلهم. تدخلون في رحمة الله، نحن دعاة هدى، نحن مبعوثون من ربكم وربنا لهدايتكم وإصلاحكم، افتحوا لنا الباب. فإن قالوا مرحبا بالنور الإلهي ادخلوا، فما هي إلا 24 ساعة والنور يغشي تلك البلاد، 40 يوم ولا ظلم ولا فسق ولا فجور ولا اعتداء ولا باطل ولا شر ولا فساد ولا أبدا، فيحيون حياة ما حلموا بها. ونزحف نتركهم ونترك أئمة الهدى بينهم، هذا قاضي وهذا معلم وهذا مفتي، ونمشي، ما لنا علاقة بمالهم ولا بديارهم. الحدود ألبانيا من باب ضرب المثل، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله معكم. ما قال معكم، لما قال مع المتقين، لو قال معكم لظنوا أنه رفع لذواتهم، مع المتقين. فحافظوا على تقوى الله عز وجل، لا يحفظ الله لكم النصر والتأييد. ألبانيا راسلناهم: تدخلون في رحمة الله كما دخلت جارتكم وهي في نور الله. فإن قالوا لا لا، ما تقبلون النور، تؤثرون الظلام على النور، تؤثرون الحق على الباطل، تؤثرون الدنيا على الآخرة، أعقلاء أم مجانين؟ قالوا هذا الذي نريد. إذن اسمحوا لنا ندخل فقط، وادخلوا تحت حمايتنا، ندخل بقضاتنا وعلمائنا ودعاتنا ينشرون الهدى بينكم، وأنتم تحت ذمتنا، ولكم دينكم ولكم بلادكم. فإن قالوا نعم دخلنا، عينا القضاة، عينا الهداة، عينا المفتين والمعلمين، وخرج نزلنا على ما وراها إلى سيبيريا. هذا شأننا يا شيخ، هذا شأنكم اليوم ولا أمس؟ هذا أيام النور الإلهي، أيام كانت أمتنا واحدة ودستورنا واحد وعلماؤنا جماعة واحدة. أما اليوم، لكن نحن مأمورون بالبيان فقط، ولا نيأس، عسى الله أن يردنا إلى ما كنا. إذن فإن قالت الدولة الآخرة نحن نقاتل حتى نموت ولا نسمع لكم بدخول ولا بقبول دينكم، قاتلناهم. قاتلناهم أو قاتلناهم، فرق بين قاتلناهم وقاتلناهم، نقاتلهم ليخضعوا للحق، ما نريد أن يموت ولا واحد، نريد أن يدخلوا في رحمة الله. هل يعرف العلماء المعاصرون هذه المعاني؟ يرون عن اليهود والنصارى وأن الإسلام جاء للقتل والتدمير والتخريب والاستعباد والاستغلال والقتل وسفك الدماء، ويقبل تلامذتنا ذلك ويرتاحون، وهم ما عرفوا ما الإسلام. ماذا يفعل الصرب الصليبي اليوم؟ ارتكبوا بشائع فظائع ما عرفتها البشرية إلا على أيدي النصارى فقط. ماذا فعلوا في الأندلس؟ مزقوا أمة بكاملها. ماذا فعل الاتحاد السوفياتي، روسيا الحمراء البلشفية، ماذا فعلت في تلك الجمهوريات؟ مزقت العذاب الذي ما الآن رأيناه بأعيننا. هل يفعل الإسلام هذا؟ حاشا وكلا، والله ما يكون إلا عن يد جماعة فسقت ولا نعدها من الإسلاميين. أما المسلم يصدر عنه مثل هذا؟ نحن مأمورون بأن لا نقتل الشيخ الكبير في المعركة، ولا المرأة ولا الطفل ولا الصغير ولا الحيوان ولا. لكن هم الذين فعلوا بنا هذا، ومددنا أعناقنا فذبحونا. إذن ثم جهاد في سبيله، وهو يشمل جهاد الفساق بأمرهم ونهيهم، وجهاد الكفار بدعوتهم وقتالهم إن قاتلوا، وجهاد النفس. جهاد النفس هذا أعظم ميدان من ميادين الجهاد الأربعة: جهاد الفساق، جهاد الكفار، جهاد الشيطان، جهاد النفس. جهاد النفس قم قل لهم هذا الحق. جهاد النفس أن تحملها وهي كارهة، تذهب إلى الصلاة، إلى الجهاد، إلى العمل الصالح. خاب القاموس، رفعت الأيد من أجلك يا قاموس. جهاد النفس قررنا أنه حمل النفس وهي كارهة على أن تتعلم محاب الله ومساقطه، وأن تعمل بها وتعلمها. عرفتم؟ جهاد النفس أن تحمل نفسك أيها المؤمن وهي قطعا كارهة، تحملها على ماذا؟ على أن تتعلم ما يحب الله من الأقوال والأعمال والاعتقادات والصفات والذوات، حتى تكون محفوظة لديك، وتتعلم ما يكره الله من ذلك من الأقوال والاعتقادات والأعمال والصفات والذوات، وتتعلم كيف تؤدي تلك المحاب وكيف تتجنب تلك المكاره. هذا هو العلم، تحملها عليه أولا، ثم تحملها على أن تعمل بما علمت، فتأتي المحبوب وتترك المكروه، ثم تعلم ذلك غيرها من زوجة وولد وصديق وجار وغريب، بل ونصراني وكافر. وثم تحصل على جائزة نوبل أو نوبل للسلام، الجرائد العربية تكتب تتمدح جائزة نوبل، وعندنا جائزة لا أعظم منها، إن صاحب هذه الجائزة يعرف في الملكوت الأعلى بالرجل العظيم. من علم وعمل بما علم وعلمه دعي في السماء عظيما، راجع الموطأ في آخرها. من علم وعمل بما علم وعلمه دعي في السماء عظيما، هذه الجائزة. فلهذا المجتمع الإسلامي يوم ما يوجد، لا يوجد فيه جاهل ولا جاهل. لو تسأل عن كل ما يحب الله لوضع يدك على ذلك، لو تسأل عن كل ما يكره الله لوضع يدك على ذلك. كيف نؤدي المحبوب؟ يبين لك الطريق. كيف نتجنب المكروه؟ يهديك إلى السبيل. ولكن صرفونا عن النور، فها نحن في الظلام. إذن قال: وجهاد النفس وهو حملها على أن تعمل المحبوب وتتجنب المكروه، وحملها على أن تعلمه غيرها من الناس. ثم الحج المبرور، قال: والمبرور هو الذي يؤدى وفق ما شرع الله ورسوله. أو وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم البعد الكامل عن سائر الذنوب كبيرها وصغيرها مع الإكثار من فعل الخيرات. ويكفي في فضل الحج المبرور قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، عملية تصفية وتطهير كاملة. عندنا علامة أو ماذا تسمى، كيف تعرف أن حجك مبرور؟ أنت هات، جزاك الله خير. كيف تعرف أن حجك برر أو لم يبرر؟ الجواب: هذا علمنا الحجاج عشرات السنين، إذا رجعت من الحج انظر إلى نفسك، إن وجدتك ما زلت تميل إلى الباطل وترغب فيه وتعمل، فوالله ما بر حجك ولا نفعك. وإن أنت رجعت من الحج تنكر كل منكر وتبتعد عن كل باطل وتسابق إلى كل خير، اعلم أنك حجك قد برك. هذا كلام يا شيخ نريد معنى منطقي. الجواب: لما صفت الروح زكت وطابت وطهرت وزالت عنها الأدران والأوساخ أصبحت نورانية وإلى لا، إذا رأت القذى تكرهه، إذا رأت الباطل تفر منه، تلك انعكاسات النور القلبي. أما إذا بقي القلب ملطخا كما هو يعود إلى المعاصي، حج فلان وهو رئيس بنك يعود إلى البنك، أين الحج؟ فهمتم هذه ولا لا؟ الله الله، أيام كان الحج قبل 70 سنة 60 كذا كان الحج حج، تباتم الإقليم كامل يحج منه 5 أنفار 6، البعد والمسافات والركوب على البهائم، بمجرد ما يحج الحاج ويجي للقرية. هذا عندنا جربناه وعشنا عليه، كل من أصابه مكروع الحاج الفلاني، كل من احتاج شيء الحاج الفلاني، كل ما يفعل شيء كأنه نبي فقط لأنه حج. لكن لما تطهر بذل عانى قاسى يعود طيبا طاهرا، هو الكريم في القرية، هو المحسن في القرية، هو كأنه نبي. أما إذا قال كلمة سوء فقط شنعوا، كيف حاج يقول هذا؟ مستحيل حاج يفعل هذا، ما يمكن يقول. أما اليوم الحج بالطيارة نطير كالشياطين أو كالملائكة كل يوم، فلهذا أين آثار الحج؟ نسيتها. والآن إرشادات للمربي. ما المراد بالمربي؟ الذي يتناول هذا الكتاب المسمى بكتاب المسجد وبيت المسلم، الحاوي 364 آية وحديث على مدار السنة، يوم آية ويوم حديث. هذا الكتاب الذي يأخذه ويجلس بين أفراد أسرته طول العام، يحول ذلك البيت إلى كتلة من نور، يحولهم إلى ربانيين أولياء الله. والذي يجلس في مسجد القرية ويدعو أهلها إلى الحضور كل ليلة بالنساء والأطفال والرجال، ويأخذ معهم كل ليلة آية وليلة حديث 40 يوما تتغير حياتهم سنة، وإذا هم ربانيون صالحون. أهل الأحياء في المدن يأخذ هذا الكتاب ويدعو أهل الحي ويلتزمون بالحضور من المغرب إلى العشاء حيث لا تجارة ولا فلاحة ولا صناعة ولا عمل، وقت راحة في أوروبا وأمريكا، وقت راحة عندنا نجلس لنتعلم الهدى. أسألكم بالله لو يقبل المسلمون على هذا المسلك، يكلفهم دينار درهم، يوقف حياتهم، إن الله مع من؟ مع المتقين. لأن قائل يقول رجعنا إلى الوراء، نرجع إلى المساجد. يا عبد الله أنت بعد المغرب فين؟ دلني يرحمك الله، في المزرعة، في شغل في الليل، في المصنع، في عمل في الليل. أوب الساعة السادسة يقف دولاب العمل، أليس كذلك؟ لما ما يقف عندنا؟ لأننا ما عرفنا الهدف ولا الغاية التي نرمي بها، ناكل ونشرب وننكح كالبهائم، قلوبنا ما هي في الملكوت الأعلى، ولا نتطلع إلى جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن قلنا نؤمن بيوم القيامة، قول باللسان لا قيمة له. أين المواكب، مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ هذا الكتاب شاء الله أن يوجد في أقرب وقت، معجزة، وأول كتاب يطبع منه 40,000 مجانا على يد البهاليل في المسجد، 40,000، ويدخل البيوت، ونحن نطالب أن يوجد في كل بيت من أندونيسيا إلى موريطانيا، وأن يوجد في كل مسجد في الحي أو في القرية، وأن يقبل المسلمون على ربهم ساعة فقط نصف من المغرب إلى العشاء، ثم بعد عام ينظرون، إن تغيرت حالهم إلى أحسن قالوا حمدنا الله، وإن تغيرت إلى أسوأ، ومستحيل أن تتغير إلى أسوأ، مستحيل، ولينظروا بعد عام واحد هل يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم. لو قالوا اليهود اخرجوا والله لخرجوا، أقسم بالله، لو طلبوا إلى من يخرجوا من فلسطين لخرجوا، لكن مسحورون، سحرنا اليهود، سحروا أبصارنا وعيوننا، ما عرفنا الحق بعد ولا الطريق، نعيش بلا عقول ولا قلوب. عرفتم المربي من هو هذا؟ إرشادات له، ماذا تصنع؟ كرر قراءة الحديث حتى يحفظه المستمعون والمستمعات معك. ثانيا اقرأ الشرح قراءة هادئة، وقف عند كل معنى ووضحه إن احتاج لتوضيح. ثالثا ذكرهم بأن هناك أعمالا أخرى هي من أفضل الأعمال، منها الصلاة على وقتها وبر الوالدين، لعود الحديث بذلك، وقد قلت لكم توجد أعمال أخرى أفضل. رابعا ذكرهم بأن سر أفضلية الجهاد تكمن في ماذا؟ في المشاق والإنفاق الذين يتحملهما المجاهد في سبيل الله. خامسا علمهم أن قيد في سبيل الله للجهاد قد قيد معتبر، فلو سقط لما أثيب المجاهد على ما يبذله من جهد ومال ونفس أيضا، مع العلم أن كل الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى، وتعظم ويعظم أجر الجهاد، ولعظم أجر الجهاد اشترط في أن يكون في سبيل الله لا في سبيل سمعة ورياء ولا مغنم ولا من أجل حمية من حميات الجاهلية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. إليكم أسئلة المستمعين. هات. هل يكفي إحرام واحد لعمرتين أو ثلاث؟ بمعنى يحرم من الميقات، يطوف يسعى ويقصى وهو محرم ويزيد أيضا. الجواب: لا يكفي الإحرام الواحد في عمرتين ولا ثلاثة، كل عمرة لها إحرام، وإنما الذي يحرم من هنا بعمرة ويقضيها في مكة بالطواف والسعي والتقصير يستطيع أن يتجرد مرة ثانية أو يغتسل ويذهب إلى التنعيم إلى الحل خارج الحرم ويحرم بعمرة ويأتي بها فيتمها، وإذا أراد ثالثة على أمه أو جدته ميتة كذلك يتجرد من جديد ويغتسل ويحرم إحراما جديدا. والجواب: لكل عمرة إحرام، ولا يوجد إحرامان في عمرة أبدا ولا إحرام في عمرتين. وضح شوية. يقول: كلما زرنا المدينة نعود إلى أهلنا بالتمر والحنة، ولكن في هذه المرة نود أن نعود بكتاب المسجد وبيت المسجد. سائل حبيب يقول: كنا كلما زرنا المدينة النبوية نعود بهدية وهي الحنة والتمر. حنة المدينة تنبت في الشوارع، آية من آيات الله، تبهتم؟ والتمر، ولهم ذلك أن يعودوا بالحنة والتمر. لكن قال: والآن إذا نعود بكتاب المسجد وبيت المسلم، فأيهما أفضل؟ أي الهديتين أفضل؟ كتاب المسجد وبيت المسلم أفضل من مليون طن حنة وتمر. قال: كيف يحصل عليه؟ من يوم الخميس والكتاب يوزع عندنا حتى ينفد إن شاء الله تعالى. هل صلاة الجماعة واجبة أو نصلي في البيوت؟ الجواب: صلاة الجماعة واجبة، ولو أن قوما تركوها وأعرضوا عنها لجاهدناهم. بيوت الله بنيت لذكره والصلاة فيها، فمن أعرض عنها تعرض لغضب الله.